بسم الله الرحمن الرحيم. قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل، وفاقت أنفسهم إلى حياة الطه والعفة والاستقامة. لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا، وما جلبت على حياته إلا الضل والنكدا. كيف تغير نفسهم وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة ويسألون في حيرة كيف نغير أنفسنا؟ كيف تغير نفسنا؟ نريد أن نعيش كحياة الصحابة لكننا ننتكس جواذب الماضي بمعاصينا التي اقترفناها فيه، لا نستطيع فكاكا من جذبها. كيف نغير أنفسنا؟ كيف تغير نفسك؟ وكيف ننهض من كبوتنا؟ وكيف نستيقظ من غفلتنا؟ لقد كنا ونحن غرقى في الذنوب أموات غير أحياء، وها نحن نشعر بميلاد جديد، فكيف السبيل؟ كيف تغير نفسك؟ أيها العاصي، أما آن لك أن تصطلح مع الله؟ ولك ليه؟ وانا بعمل ايه؟ فأتاجر في المخدرات، انا زاني، انا قاتل، انا ظالم. لا تصلي يا اخي، ربك رب قلوب. انا بصلي الجمعة وبصوم رمضان، انا كده اعتبر بالنسبة لعائلتي كواحد من العشر المبشرين بالجنة. كيف تغير نفسك؟ فيا من تريد ان تغير نفسك، انت راضي عن نفسك؟ خد بالك يوم ما ترضى عن نفسك تبقى هلك. كيف تغير نفسك؟ فانت يا اخي صحيح عايز تبقى اخ تمام، عايز تبقى ملتزم، رفت من المعاصي والباطل، وعايز تبقى ولو صورة مصغرة متقازمة من الصحابة، أيوة العزيمة الصادقة. كيف تغير نفسك؟ انت عايز تغير نفسك؟ اي نعم. ناوي تتوب الى الله؟ طبعا. هتتوب امتى بقى؟ من اول يوم الجمعة الجاية. ابدأك اخي استحمى ركو الجلابية البيضة، ابويا جايب لي طريقة شبكة من السعودية، وحط ريحة بقى كده، وابدأ بقى ايه تبقى من الجمعة، من فين تموت قبل الجمعة. احضر التسويف، كلمة سوف من اكبر اعوان ابليس. كيف تغير نفسك؟ عايزين تكون اخلاقك على القرآن، عايزين افراحك واحزانك تكون على القرآن، حركاتك وسكناتك تكون على القرآن، معاملتك للجيران بالقرآن، معاملتك للوالدين كما قال القرآن، معاملتك للرحم كما قال القرآن. كيف تغير نفسك؟ أولا أن تعترف أنك على المعصية، ثانيا التأمل في عظيم الجناية، ثالثا دع بالله ولا أعدل، رابعا الدعاء، خامسا التوبة، سادسا العزيمة الصادقة، سابعا المصارعة والحذار من التسويف، ثامنا العلم قبل العمل، تاسعا الجدية والهمة العالية، عاشرا الشمولية، حادي عشر تغيير الصحبة، ثاني عشر قراءة التراجم وسير الصحابة والصالحين، أخيرا الصبر ومجاهدة إيه النفس. كيف تغير نفسك؟ كلام النهاردة أن أسأل الله عز وجل أن يكون من القلب وإلى القلوب. كيف تغير نفسك؟ محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ مسعد أنور، والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان كيف تغير نفسك؟ كيف تغير نفسك؟ قد سئم كثير من الناس حياة الغفلة وحياة الشرود والبعد عن الله عز وجل، وطاقت أنفسهم إلى حياة الطهر والعفة والاستقامة. لقد ملوا المعصية التي ما زادتهم من الله إلا بعدا، وما جلبت على حياتهم إلا الضنك والنكدا. ملوا المعصية التي ما جلبت عليهم إلا الويلات، ويريدون وهم يلتمسون الطريق إلى الله أن يعيشوا حياة طيبة هادئة سعيدة مطمئنة في رحاب القرآن وفي ظلال السنة وعلى نهج الصحابة الأبرار الكرام. يريدون أن يعيشوا بعيدا عن نيران الشهوات وبعيدا عن أشواك المعاصي

اوعى تقول ده انا ذنوبي كتيره ده انا عامل لا لا لا استعن بالله ولا تعد. اوعى تقول دلوقتي هتوب انا عندي دلوقتي 50 سنة وخربتها. استعن بالله ولا تعجز. استعانة بالله معناها ايه؟ اعترافك بالعجز التام وخروجك من حولك وقوتك الى حول الله والى قوته. هو اصل لا حول ولا قوة الا بالله. ولأهمية الاستعانة بالله في كل حركاتك وسكناتك ربنا فرض عليك سورة تقرأها في كل ركعة وفيها هذا الأمر اللي هي أم الكتاب اللي هي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد الصلاة النبي علمنا دعاء فيه الاستعانة، استغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 3، بعدها إيه؟ اللهم أعني على ذكرك. ها؟ ما تصلوش ولا إيه؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعن بالله، أخرج من حولك إلى حول الله وقوته. النبي كان في دعائه يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. استعن بالله. رابعا الدعاء، عايز ربنا يهديني يثبت قدمي في الهداية، لا أنتكس، لا تصاب العزيمة بالفتور ويبقى التزامي شكل بلا مضمون. الدعاء النبي كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ومن دعائه اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ادعي ربنا في سجودك اللهم حبب إلي الإيمان، زينه في قلبي، كره إلي الكفر والفسوق والعصيان. في دعائك في الصلاة دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. ده كل دعاء عشان تثبت على الهداية. ومنه ما شرعه النبي للأمة في كل صلاة كدعاء الاستفتاح. خامسا، يا من تريد أن تغير نفسك إلى الأحسن عليك بالعزيمة الصادقة. عايزين همة عالية. إيه العزيمة؟ العزيمة عقد القلب الجازم على المسير في طريق الاستقامة. إيه العزيمة؟ تأخذ بالأسباب. فإذا عزمت فتوكل على الله، وعارف لو ربنا اطلع على قلبك ووجدك أنك تريد بحق أن تتغير وتصطلح مع الله، والله العظيم سيعينك. وإن تصدق الله يصدق. أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبايعك على الإسلام، وأسلم. جاءت معركة، انتصر المسلمون، أعطى النبي لهذا الأعرابي سهمه في الغنائم، قال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك لأرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. عنده عزيمة. عنده عزيمة. كلامه بيقول إنه عنده عزيمة، عايز يبقى كويس، عايز يموت شهيد. قال له النبي إن تصدق الله يصدق. هو ده الإعانة على قدر النية والأجر على قدر الاحتساب. جاءت المعركة الأخرى ورزق بالشهادة ورمي بسهم في نفس المكان، والله